جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل, ورد في الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة, فما فقه هذا الحديث؟ أنا ما وقفت على درجة الحديث, يتأكد من درجة. نعم. يقول السائل, في بلادنا لا يصلي الناس في رمضان راتبة العشاء ويقولون إنها تدخل في التراويح, فهل هذا الفعل صحيح؟ لا, هذا غير صحيح. راتبة العشاء عبادة مستقلة عن التراويح. التراويح هي قيام الليل, راتبة العشاء عبادة مستقلة. وبعض الناس يقول أنوي بأول تسليمة من التراويح الراتب, وهذا غير صحيح لأنه نقص في صلاة التراويح. فالمسلم يحرص على هذه السنة الراتبة ولا يفرط في شيء. دخول الجنة قد يكون بحسنة واحدة, فلا يدري الإنسان بما يبلغ. فلا تحقرن من المعروف شيئا, احرص على كل خير ولا تفرط. حتى السواك صلاة تشتاك لها أفضل من الصلاة التي لا تشتاك لها. صلاة تؤديها بخشوع وحضور قلب ركعتين أفضل من عدد كذا وكذا من الركعات. العبرة بتحسين العمل ليس بكثرة العمل. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل, أمي عندها مرض السلس في البول في كل وقت, فكيف تؤدي الصلاة؟ ذكر العلماء أن المصاب بهذا المرض أنه ينتظر حتى يدخل الوقت فيتطهر ثم يصلي, ويوضع شيء على مكان البول حتى لا يصل إلى الملابس أو يصل إلى المساجد, لكن يؤخر هذه الطهارة إلى وقت أداء العبادة, وما خرج بعد ذلك فهو معفو عنه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل, ما حكم إحرام الطفل في لباس مثل التنورة له مطاط؟ الصحيح أن الإزار ما ينبغي أن يكون على هذه الهيئة الموصوفة, لأن الإزار معروف أنه مفتوح ويلف على الجزء الأسفل من البدن, وأما هذه الهيئة فهي نوع من اللباس المشهور عند بعض المسلمين إلى هذا العصر, فهذا حقيقة يدخل في اللباس, لأن اللباس بحسب عادة الناس, وهذا من المخيط, لأن بعض الناس يظن أن المخيط ما فيه خياطة, والمخيط ما فصل على هيئة البدن, وهذه الهيئة المذكورة هي مفصلة على هيئة البدن في بعض المجتمعات الإسلامية, وهي لباسهم كما يلبس الناس السراويل, وقد يجمعون بينها وبين السراويل, لأنها لباس, فينبغي تجنبها, وأن يكون الإزار مفتوح الطرفين ويلف على الجزء الأسفل من البدن, ولا بأس من وضع يعني حزام يقبض على هذا الإزار, وكذلك تكون فيه يعني ما يحفظ فيها النفقة وبعض الأمتعة الخاصة, لا بأس بذلك حتى لو كان فيه خياطة ما يضر. نعم. قل, وما حكم لبس الطفل للحفائض أثناء الإحرام؟ الحفائض لها حكم السراوي, فإذا كان الطفل يحتاج إليها يعني يلبس الحفائض ويفدى عنه, مثل المريض الذي احتاج للبس السراويل أو لحاجة أخرى أو اضطر أن يرتكب بعض محظورات الإحرام فإنه يفعل ويفدي, كما جاء في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الهوام والقمل على رأسه قال لعله يؤذيك هوام رأسك, ثم أمره أن يقص شعره وأن يطعم 6 مساكين ويصوم 3 أيام. كذلك الطفل الذكر, وأما إذا كان الطفلة فلا بأس, لأنه ليس من إحرام النساء تجرد من المخيط, إحرام المرأة في وجهها وفي كفيها, كذلك الصغير الصبية أولى الأطفال الصغار، الطفلة إذا كانت صغيرة وهي لا زالت يعني تلبس الحفائض ليس عليها شيء، لأن الكبيرة تلبس السراويل، تلبس المخيط في بدنها، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجه المرأة وكفاها كبدن الرجل، فالرجل لا يلبس على بدنه المخيط والمرأة لا تلبس على وجهها وعلى كفيها المخيط، فلا تلبس البراقع ولا النقاب في الوجه ولا القفازات التي تجعل على اليدين، ولا بأس بلبس الشراريب للنساء دون الرجال، فيفرق بين الصبي وبين الأنثى في مسألة الحفائض. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا لم يتخذ المعتكف مكانا خاصا فهو ينوي الاعتكاف للعشر ولكن يتنقل في المسجد ولكنه ملتزم بالقراءة والذكر والصلاة، فهل في هذا شيء؟ قال بعض العلماء: الأكمل والأفضل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لزم مكانا واحدا، وإن لزم المكان فهو أفضل، لأنه أصفى للذهن، وحتى لا يبحث عن أمكنة، ومكانه يعرف، ولا أيضا يحصل له مزاحمة لبعض الناس، قد يجلس في مكان وقال هذا مكان فلان كما هو معروف، فالأولى أن يلزم مكان واحد، ولكنه إن تنقل مع ملازمته للعبادة فهو لم يخرج من المسجد. والعلماء يقولون أنه إن لم يخرج من المسجد فلا يقال أنه خرج من مكان المعتكف. الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وما قال في مكان في المسجد، فهو لا يزال في معتكفه، لكن الأفضل أن يلزم مكانه إلا إذا أقيمت الصلاة وبينه وبين الصفوف مسافة يتقدم إلى الصفوف، أو هناك فرج في الصفوف فيسد هذه الفرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل يريد أداء العمرة وليس عنده شعر أي لا ينبت له، فهل يمر الموس على رأسه أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعضهم قال هذا ليس له شعر، والله عز وجل قل فاتقوا الله ما استطعتم، والعلماء يقولون إذا فقد عضو سقط ما يترتب عليه من الواجب، مثل من قطعت قدمه كيف يغسل قدمه، ذهب العضو فسقط ما ترتب عليه، فوضوء الأقطع بغسل أحد قدميه. قالوا كذلك الرأس، إذا لم يكن هناك شعر فلا يجب عليه شيء. قال بعض العلماء: يمر الموس على رأسه، وهذا لا معنى له في النظر، لكن قالوا من باب فعل المقدور عليه. والصحيح أنه إذا كان هناك شعر دقيق قد لا يرى ويخشى أن يبقى، فينبغي أن يمر الموس للتأكد. وأما إذا كان هناك يعني تأكد من أنه عدم وجود شعر فليس عليه شيء. نعم، هذا والله أعلم، والمسألة فيها خلاف. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح وقد صحح الحديث بعض العلماء فيها؟ صلاة التسابيح مختلف في الحديث فيها، من العلماء من يصحح حديث صلاة التسابيح ومنهم من يضعفه، والأمر متردد بين سنة وبدعة، والسنة ليست بواجبة، فإذا تردد الأمر بين إثم وفضيلة فلا شك أن الأحوط هو ترك هذا الأمر، لأنه لو لم يصلي رجل صلاة التسبيح لا يترتب عليه إثم، ولو صلى صلاة التسبيح وهي في علم الله ليست من الدين يكون قد دخل في البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نحن بحمد الله عندنا بلا ريب، لو صلى ركعتين فهو مثاب، فخذ بالأحوط وخذ بما هو متفق عليه بإجماع العلماء أنك مأجور فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جماعة ذهبوا إلى العمرة وفي الجموم قالوا لهم اركنوا السيارات وادخلوا في البصات للزحمة الموجودة، فلبسوا المخيط وقالوا نحن ذاهبون لجدة، ثم دخلوا بعد ذلك فماذا عليهم، علما بأنهم عندما عبروا لبسوا الإحرام وأدوا العمرة. بعد يقول جماعة ذهبوا إلى العمرة وفي الجموم قالوا لهم اركنوا السيارات وادخلوا في الباصات للزحمة الموجودة، فلبسوا المخيط وقالوا نحن ذاهبون إلى جدة، ثم دخلوا إلى مكة، علما بأنهم لما عبروا لبسوا الإحرام وأدوا العمرة. هذه مشكلة الجهل. يعني هؤلاء أساءوا مرتين، أولا في مخالفة توجيه ولي الأمر، هذه الباصات وضعت لكم ولمصالحكم ولتأدية يعني منسك العمرة بأيسر طريقة، يجعلون السيارات في الحج وتذهب الباصات توصلهم الحرم ثم تعيدها، فيأتي من يخالف هذه التوجيهات. وهذه المخالفة لا ترجع أيضا إلى مثلا استئذان، وإنما يحتلون على النسك فيلبس المخيط الذي منع منه ويرتكب محظورا ثالثا وهو الكذب، وهذا أشد الأمور. يقول أنه ذاهب إلى جدة وهو يريد مكة، يريد الطواف. فهذه ثلاث مخالفات تدل على جهل بعض المسلمين، فيجب على كل مسلم السمع والطاعة لولاة الأمر. وجاء في عهد علي رضي الله عنه أن طلحة والزبير بعد مبايعة علي رضي الله عنه استأذناه للعمرة للذهاب إلى مكة للاعتمار فأذن لهما، فهذا دليل حرص السلف، مع أن ما كانت هناك تصاريح وما كان الخليفة يعني يخاطب الناس بهذا، لكن رأى طلحة والزبير رضي الله عنهم استئذان الخليفة للاعتمار، هذا دليل على فقه السلف. فيجب علينا السمع والطاعة لولاة الأمور، وإذا كانت هناك حاجة أو ضرورة يستأذن من المسؤولين، فإن أذنوا والحمد لله، وإن لم يأذنوا خلاص يلزم التوجيه. وأما الكذب والاحتيال على الإحرام بهذه الطريقة هذا يخشى أن يرد معه العمل. فعلى كل حال هؤلاء عليهم إثم التوبة إلى الله، وعليهم فدية للبس المخيط، وإذا لبسوا المخيط على أبدانهم وغطوا رؤوسهم عليهم فديتان، وإذا بقيت الرؤوس مكشوفة فعليهم فدية واحدة. وبعضهم فيه جهل يبقي الإحرام ويلبس المخيط فيظن ما دام استدام لباس الإحرام أنه ليس عليه شيء، هذا جهل. نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. يقول السائل يدعي بعض مسؤولي الحملات للعمرة أن الرجال يتركون نساءهم بعد الإحرام، أي لا يجلسوا بجانب زوجته، فهل هذا صحيح؟ غير صحيح، لا بأس أن يجلس الرجل بجانب زوجته وأن تطوف معه وأن تسعى معه، لا بأس، ولكن المحظور هو مباشرة النساء، ويعني فعل شيء قد يؤدي إلى محذور من الجماع الذي هو مفسد للحج والعمرة. وأما إذا كان لا يحصل شيء من ذلك الناس مع نساء الرجال مع نسائه، وكون الرجل يصحب زوجته حتى لا تفقد أو إذا احتاجت إليه تجد بجانبها يعني محرمها من زوج أو من أب أو من أخ، هذا لا شك أنه أحفظ للمرأة وأصون لها وأبعد عن الفتنة. نعم. يسأل الأخ عن الفدية، يقول هل عليهم الذبح أم الصوم الذين لبسوا المخيط؟ لا الفدية، نعم هم مخير بين ثلاث، بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، لكن الإطعام أرفق بهم، ومن أراد أن يذبح شاة فهذا يجزي، وهذا لا شك أنه يعني أبلغ في الأجر، ولكن هذا الذي يجب عليه هو مخير بين ثلاث، وهي ما يسمى بفدية الأذى، لكن بعضهم يختلط عليه فدية لترك واجب وفدية الأذى. فدية لترك واجب نعم لا بد أن ينسك شاة كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم. أما فدية الأذى هو مخير بين هذه الثلاث. السائل يقول لعل لديه شبهة تجيبون عنها. يقول: يا شيخ، الأولياء هم صالحون ودعاؤهم مستجاب، فكيف لا نستغيث بهم وهم يعلمون الغيب ويعرفون أسرار الكون، وهم وهل دعاؤهم شرك وكيف؟ وضحوا لنا. كيف يعلمون الغيب؟ الله عز وجل يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. كيف يعلمون الغيب؟ من الذي رسخ في نفسك أن الأولياء يعلمون الغيب؟ هذا جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر، يسأله عن العلم فيجيب، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم جبريل يصدق يقول صدق، إلى أن سأله مسألة قال: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام ما يعلم عن الساعة. أنا أذكر لك أمثلة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأولياء يعلمون الغيب من باب أولى أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت حادثة الإفك، وتعلم أعظم ما يبتلى به الرجل في عرضه، وأعظم بلاء أن يبتلى نبي في عرضه، فيأتي المنافقون ويشيعون هذه الفتنة العظيمة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي بشر وعائشة بشر ليست معصومة، فيقول لها: يا عائشة، إن أذنبت فاستغفري واصدقي الله، ويخاطب زوجته المبرأة بعد ذلك من الله وهو يعلم أنها بريئة. ما كان يعلم الغيب، حتى أنزل الله براءتها فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيت فاطمة فما وجد عليا، قال لها: أين زوجك؟ قالت: خرج. قال: إلى أين؟ قالت: لا أدري. قال: ابحثوا عنه. فوجدوه في المسجد وقد افترش التراب، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقعده وأخذ ينفض التراب عن جسد علي رضي الله عنه، وقال: قم يا أبا تراب. كان قد وقع بينه وبين فاطمة الشيء، فغضب وخرج ونام في المسجد. ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا كان في المسجد إلا بما أخبره أصحابه. أرسل عثمان إلى قريش في الحديبية رسولا بينه وبين المشركين، فجاءه أن عثمان قد قتل، فبايع أصحابه على الثبات تحت الشجرة حتى بلغه أن عثمان لم يقتل. خرج إلى تبوك، وكان بعض أصحابه تخلف في المدينة، فما عرف أنهم تخلفوا حتى بلغ تبوك، سأل عنه. جاء المنافقون يعتذرون إليه، فقبل عذرهم ولا يدري عن صدقهم. وجاء بعض الصحابة وهم الثلاثة الذين خلفوا فصدقوا وقالوا: إنا ليس لنا عذر، فأرجأهم حتى يقضي الله فيهم. ما كان يعلم الغيب ولا يدري عليه الصلاة والسلام عن الغيب إلا بما أطرعه الله. فكيف يقال الآن في الأولياء وفي الصالحين أنهم يعلمون الغيب؟ من الذي قال لك أن جبريل يعلم الغيب، أن إبراهيم الخليل يعلم الغيب، أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ والله عز وجل يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أين نحن من القرآن؟ في حديث البخاري في قصة الربيع بنت المعوذ ابن العفراء، تقول: كانت جارية تنشد في حفل زفافي، فقالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، لأنها كانت تنشد وتذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن ظن في بشر أو في ملك أو في جن أنهم يعلمون الغيب فقد خرج من الدين وقد كذب لما في كتاب الله، وأنا لا أحيلك على عالم، خذ المصحف وتتبع كلمة غيب من الفهرس الآن، فإذا وجدت في كتاب الله أن الغيب يعلمه أحدا غير الله اعتقد هذا، وإذا وجدت قول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فاعلم أنه الغيب لله، ولكن قد يطلع بعض رسله على الغيب كما أطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على أشراط الساعة وعلى ما يقع في الملاحم، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض مشاهد يوم القيامة بما أطلعه الله، وأما هو فلا يعلم الغيب. هذا طريق المشركين، قالوا إن هؤلاء يعلمون الغيب، ثم هؤلاء الآن الذين في قبورهم كيف يدعون لك؟ كيف تستغيث بهم؟ والله عز وجل هل تجد آية في كتاب الله أمرك الله أن تستغيث بالأولياء؟ أم يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ هل تصلي لغير الله؟ هل تذبح لغير الله؟ هل تحج لغير الله؟ ما جعل الله لك بينه وبين واسطة في عبادة من العبادات، هذه قاعدة خذوها. قال شيخ الإسلام الواسطة بيننا وبين الله في التبليغ، الرسل مبلغون عن الله، لكن ما هناك عبادة قال الله اعبدوا رسول الله وهو يبلغني، تصلي لله، تذبح لله، تدعو الله، تتوكل على الله، تحج لله، تسجد لله، تركع لله، تعظم الله، تحب الله، تتوكل على الله، تدعو الله، ما أمرت بأن تعبد مخلوقا. كيف لبس الشيطان على المسلمين؟ يؤسف والله أن نكون في هذا الوقت وفي هذا الزمن وانتشار العلم وفي إخواننا المسلمين، لا نقول مشركون، أنتم مسلمون ولا أشك في أصل دينك، لكن كيف لبس الشيطان على بعض إخواننا وأغراهم بأن الأولياء يعلمون الغيب، وإذا استغثتم بهم أنتم تستغيثون استغاثة صحيحة. الدعاء لله لا يجوز أن تصرفه لغير الله، وإذا كان ربك ينزل في كل ليلة، وهذا في صحيح البخاري ليست فتوى عالم، ويقول لك يقول يا عبادي من يدعوني فاستجب، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كيف تلجأ إلى غيره؟ الحي الذي لا يموت هو الذي يدعوك وتلجأ إلى الأموات. والنبي وأبو بكر قال من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، فإذا كان أبو بكر يقول إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحد، فكيف بغيره؟ هل جاء الصحابة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يسألون عن المغيبات؟ اختلف الصحابة في مسائل كثيرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، في تسيير جيش أسامة، في قتال المرتدين، في أمر الخلافة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يعلم الغيب ويستطيع أن يجيبهم جاءوا عند قبره وسألوه. فاحذر أيها المسلم من هذا الكيد من عدوك من إبليس، وارجع إلى العلم، ارجع إلى كلام العلماء، هذا بإجماع أهل العلم، ليست هذه عقيدة ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، عقيدة أبي حنيفة وعقيدة مالك وعقيدة الشافعي وعقيدة أحمد وعقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وعقيدة كل علماء المسلمين الذين عرفوا التوحيد. لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يجوز الدعاء إلا لله. وأما المسلم إن كان حاضرا تقول له يا مسلم يا أخي ادعو الله لي، هذا جائز، وإن كان غيره أولى منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، مع أنه يجوز له أن يقول يا رسول الله ادعو الله لي، ومع هذا أمرهم أن يتوجهوا إلى الله حتى ترتبط القلوب بالله عز وجل. والمشركون هذه شبهتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا تظن أن أبا جهل عبد الأصنام وهو يعتقد أنها خلقت ورزقت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن كيف عبدوها؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء يقولون نحن ما نعبد الأموات، الأموات يعلمون الغيب، نتوسل ونستشفع بدعائهم عند الله عز وجل. فعلى المسلم أن يحذر، هذه ليست مسألة سهلة. وصاحب السؤال أنا مستعد إذا رغب أجلس معك جلسة خاصة وأعطيك الكتب والأدلة وتقف على حقيقة الأمر، فهذا الأمر خطير. إن أحببت تجلس معي أو مع غيري هذه المسألة لا تغفلها، إن اقتنعت بما سمعت الحمد لله، إن لم تقتنع أعطيك الكتب وأبين لك الأدلة بشكل يعني أكبر ومفصل حتى تنجو من هذه الفتنة. هذه أنا ما سبق قلت لرجل يسأل عن الحلال والحرام شددت عليه مثل هذه المسألة، لكن هذه مسألة مخيفة، وهذه مسألة لو مات صاحبها على هذه العقيدة فهو على خطر، وأنا والله مشفق عليه لحبي الخير للمسلمين. وإلا أنا عندي وقت يعني يضيق عن أن أقف مع كل شخص وأن أناقش كل صاحب شبهة، لكن هذه مسألة لا تعجل. مثل الآن المستشفيات يقولون هذه حالة طارئة، هذه حالة طارئة لا تحتمل التأجيل، وهي مخيفة جدا لأنها متعلقة بأصل الدين. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: شخص به ألم في فمه وأحيانا يخرج دم ويختلط بريقه وهو صائم ويبتلعه علما بأنه قليل، فماذا عليه؟ الأولى أن يلفظ الدم لأنه من غير المألوف، وأما الريق فلا بأس لو ابتلع له، ولكن إذا لفظه أفضل. فإن استطاع أن يلفظه أو أن يجعل له يعني في جيبه مناديل يستخرج هذا الدم ثم لا يبقى معه أثناء الصلاة، يجب عليه أن يتحرز من هذا في أثناء الصيام. جزاكم الله خير. يقول السائل: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة، هل هذا الحديث صحيح؟ لا، هذا القيد إلا بمكة غير صحيح، بل الحديث على إطلاق أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع، وهذا عام. ما أدري من أين جاء هذا القيد، هذا في جميع البلدان وفي جميع المساجد. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز أن أشتري الزكاة من آخذ الزكاة وبعد ذلك أبيعها؟ يجوز، إذا تملكها المسكين يجوز أن تشتريها منه. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: انتشرت رسالة الآن فيها في وسائل الاتصال، فيها تصدق بريال كل ليلة من العشر الأخيرة من رمضان، فكأنما تصدقت طيلة 84 سنة، وصلي ركعتين فكأنما قمت 84 سنة، واقرأ سورة الإخلاص 3 مرات فكأنما قرأت القرآن 84 سنة. التقييد بهذه القيود افعل كذا وافعل كذا هذه من البدع المحدثة، ولكن يقال ارغبوا في الخير في العشر الأواخر، من وفق لليلة القدر فكأنما عبد الله، كما قال الله عز وجل في 1000 شهر أن ليلة القدر خير من 1000 شهر. لكن لا نقيد اقرأ كذا واقرأ كذا، اقرأ سورة الإخلاص، تصدق بريان، بل تصدقوا بما تستطيعون، واقرأوا ما تستطيعون، وصلوا ما تستطيعون. هذه يعني بعض يعني الرسائل من بعض مريدي الخير من غير فقه، يرغب الناس في الخير ولا يقيد الناس. وإذا قيدت العبادة بوقت مخصوص بطريقة مخصوصة خرجت من السنة إلى البدعة، ويخشى أن لا يؤجر عليها صاحبها. وإنما نقول ارغبوا في كل خير، والعابد في هذه الليالي أجره مضاعف، وإذا وافق ليلة القدر فالعبادة في ليلة القدر خير من 1000 شهر، كما قال الله عز وجل ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال العلماء من الصحابة ومن بعدهم العبادة فيها خير من العبادة في 1000 شهر. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف أحقق العبادة؟ تحقق العبادة بأن تعرف العبادة ما هي، ثم تصرفها لصاحبها للخالق. لا يمكن أن تكون عابدا إلا بعد العلم بالعبادة، ولا تكون عبادة إلا لله، لأن إن صرفت لغير الله ليست عبادة، هي شرك. فالعبادة لها شرطان: الأول أن تكون عالما أنها عبادة، وإلا فقد يعبد الله ببدع، هذه ليست عبادة، وأن تكون خالصة لله. ولهذا شرط العبادة الإخلاص والمتابعة. المتابعة نعرف بها العبادة، والإخلاص نعرف أن هذه عبادة لله تبارك وتعالى. وهذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا تعبد الله إلا بما شرع لك هذا النبي، ومقتضى شهادة لا إله إلا الله أن لا تصرف هذه العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز تسمية المولود بالمتوكل؟ المتوكل فيه تزكية، متوكل فيه تزكية، وهي من ألفاظ التزكية، فينبغي تجنب التزكية. نعم. يقول: هل الوكيل من أسماء الله عز وجل؟ ورد: نعم المولى ونعم الوكيل، وهذه الأسماء فيها خلاف، فلا يقطع إلا بما دلت عليه الأدلة بوضوح أو أجمع عليه العلماء. نعم. ويقول: هل هناك كتب في تعلم التوحيد للمبتدئين؟ نعم، كتب كثيرة بحمد الله، في كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب عظيم لا يستغني عنه مسلم، لا عالم ولا طالب علم ولا عامي، لأنه كتاب مبني على الدليل، وليس فيه مبالغات، وليس فيه تشقيق للعبارات، وليس فيه خروج عن الأصل، كتاب مختصر مفيد يقرأه المسلم وينتفع به. كتاب التوحيد للشيخ محمد مع شروحه، كذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الواسطية والحموية والتدمرية، أيضا تجريد التوحيد للمقريزي، الإمام المقريزي، وهذا بعيد عن الدعوة عن محمد بن عبد الوهاب، كتاب مفيد في التوحيد استفاد منه. كتب السلف: عقيدة ابن أبي زيد، عقيدة المزني، عقيدة ابن أبي زيد هذا متن مالكي، عقيدة المزني هذه متن من متون الشافعية، عقيدة الطحاوي هذا متن من متون الحنفية، لومعة الاعتقاد هذا متن من متون الحنابلة، كله على عقيدة أهل السنة. فليس الأمر مبنى على تعصب لمذهب أو لغيره، هذه الكتب يقرأ أي كتاب من كتب أهل السنة لأي مذهب ولأي إمام. حتى الآن في عصرنا إذا وجدت متنا في العقيدة لأحد طلاب العلم من مصر، من الشام، من أفريقيا، من أوروبا، من أمريكا، لكنه على عقيدة التوحيد وألف كتابا على عقيدة التوحيد، اقرأ أي كتاب، لا نربطك بعلماء هذه البلاد، لكن تنبه أن هذا الذي يكتب هو على عقيدة التوحيد وقد ضبط التوحيد، فاقرأ أي كتاب في كتب التوحيد. لكن هؤلاء العلماء الذين عرفناهم وجربناهم النفوس تطمئن لكلامهم أكثر من غيرهم، وإلا الحق لا يحجر فيه على أحد، ولا يربط الناس بكتاب إلا كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هي أعراض السحر، وماذا يترتب على من ابتلي بذلك من أحكام، وكيف يسعى بشفاء نفسه فهو محب لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ السحر له حقيقة وله أعراض، منها أن هذا المبتلى بالسحر ينفر من الذكر ويثقل عليه، تثقل عليه العبادة وقراءة القرآن، ولربما صدرت من بعض من ابتلي بالسحر وبلغ فيه مبلغا أن يتكلم هذا الجني على لسانه بالكفر والعياذ بالله، فأثر هذا خطير. والشفاء من هذا هو بالتوكل على الله وبدعاء الله وبقراءة كتاب الله، خاصة قراءة البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، قد جرب العلماء في توجيه بعض المسحورين أن من داوم على قراءتها شفاه الله من السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستطيعها البطلة وهم السحرة، كذلك قراءة المعوذتين والإخلاص والتوكل على الله، لو توكلوا على الله ما استطاع هؤلاء أن يصلوا إليهم، لكن هذا لضعفنا. نعم. يقول هل ابتلي بالسحر أحد من السلف الصالح لعله يجد لنفسه أنس في حالته؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سحر فرقاه جبريل، فالسحر حق وقد يتعرض له بعض الصالحين، وهذه حكمة من الله أن الله قدر سحر النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أن هذا السحر له تأثير، وعليك أن تتوكل على الله وتدعو الله وتكثر من الدعاء والتضرع وقراءة القرآن وتحصين النفس. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل هل الشهيد الغريق والمبطون والذي مات تحت الهدم وغيره له سبع خصال كالشهيد في المعركة؟ جاء في بعض النصوص أن هؤلاء شهداء، وأن الشهداء ليس هم شهداء المعركة، ولكن قال العلماء ليس شهيد المعركة كالشهيد الذي أعطي مرتبة الشهادة وهو لم يمت في معركة، مثل الأعمال، أعمال البر يعطى العمل أجر العمل وهو لم يعمل، كصلاة في قبى تعدل عمره وهي ليست بمنزلة العمرة لكن لها أجر العمرة، والعمرة أعظم، والعمرة في رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم كحجة، في رواية كحجة معي، وهي ليست كحجة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا فضل الله. فكذلك الشهداء الذين قيل الغرق والهدم والمبطون فإن هؤلاء يرجى لهم خير عند الله. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل كافل اليتيم هل يكون في نفس درجة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وكيف تكون كفالة اليتيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. اختلف العلماء في تفسير هذه الإشارة، فقيل أنه مجاور لي كمجاورة السبابة للوسطى، وقيل أنه قريب من منزلتي كفرق ما بين الوسطى عن السبابة هذه المسافة، فقال أنه في منزلة عظيمة قريبة من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أما منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغها أحد، وإنما هي الوسيلة، وهي لا تنبغي إلا لعبد صالح وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرع لنا بعد سماع الأذان أن نسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول كيف تكون كفالة اليتيم؟ كفالة اليتيم بأن تقوم على رعايته أو تربيته أو الإنفاق عليه، ولو لم تباشر الكفالة بالتوجيه والتربية، فكل هذا يدخل في الكفالة، إن آواه إلى بيته ورباه فهو كافل له، وإن وجهه وهو في بيته وأعانه فهو كافل له، وإن أعطاه المال الذي يعينه وله من يقوم على الإنفاق عليه كأم تنفق عليه فهذا إن شاء الله يدخل في الكفالة. فكل ما يستطيع الإنسان يؤديه لهؤلاء من كفالة مال أو توجيه أو كذلك العناية به والشفاعة له والتوجيه له ومتابعة دراسته، كل هذا يدخل في كفالة اليتيم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.